شذاك ويفوح بكل ناحية شذاك. قلبي لا يود سوى علاك، سواد العين يا وطني. وقلبي لا يود سوى علاك، نشأت على هواك فتى وفي عليك وقفت يا وطني حياتي. عليك وقفت يا وطني حياتي. ما شهى المنية في رضاك، ما شهى المنية في رضاك. قلبي لا يود سوى علاك، سواد العين يا وطني. وقلبي لا يود سوى علاك، نشأت على هواك فتى وفيا، وما عودتني إلا تزديت دلالا وسن تسلت انتي جما بكري قاعيك الرازن ان اندق نسيس ما اجينا سنشان تحاولي لان جينا سنشان تحاولي لان تفزت ضحي جنوان غبت مرتواتي زورا تشوط في وي برسن نف ممو في الديس توفت ما لفت تغدوين يوشض ليس سيول ازديس القد سنت مروين ويخسن نطوف انت زمرت ويخسن نطوف انت زمرت هدي شملا ويني ون هدي شملا ويني ون ويخسن نطوف انت زمرت ويخسن نطوف انت زمرت هدي شملا ويني ون هدي شملا ويني ون طام زرت الزار الشسست هود سار سسري ون تزديت دلال والسن سلت انت جما كريقا عيك الرازن ان اندقت سيست ما اجينا سنشان تحاولي لان جينا سنشان تحاولي لان تفزت ضحي جنوان وطورت واتي زورا تشوط في ويبرسن ادولا لك رشوشو احمل بس تدري وين شارب جود السد سشو اجتايت ترميزي سويوش غرشتي نميري سويوش غرشتي نميري سدر ازورني غرما سدر ازورني غرما سويوش غرشتي نميري سويوش غرشتي نميري سدر ازورني غرما سدر ازورني غرما تزديت الدرا تزديت دلال والسن كسلت انتي جما كريقا عيك الرازن ان اندقت سيست ما اجينا سنشان تحاولي لان جينا حسن شان تحاولي لان تفاز تضحي جنوان غبت مرتواتي زورا توشو تضفي ويبرسن غبت مرتواتي زورا توشو تضفي ويبرسن. زمان اخزر من شي بدل بعودي فرفار يزوى ولدي دوي اقلا غصنا جوميك تسوسيو انا كل نعمات يوضن سو من ديل اقلا غصنا جوميك تسوسيو انا كل نعمات يوضن سو من ديل أجل فالسلون ويدرنا الساس جرت مالفت التفا يجودي سدلي أجل فالسلون ويدرنا الساس جرت مالفت التفا يجودي سدلي قبل والليل تفوي تسلاسي تسبى حتى الدرت تشرند أزعلك مظن أزعلك مظن زماننا أخزر من شي بدل بعودي فرفار يزوى ولدي دويل زماننا أخزر من شي بدل بعودي فرفار يزوى ولدي دويل حق لغصنا جومي كيت سوسيو إنا كن نعمات يوضن سو من ديل حق لغصنا جومي كيت سوسيو إلى كل نعمات يوضن سوم الدين أجل فالسلون ويدرنا الساس جرت مالفت التفا يجودي سدلي أجل فالسلون ويدرنا الساس جرت مالفت التفا يجودي بل والليل تفوي تسلاسي تسبح أنت الدرت تشرند أزعلك مظن أزعلك مظن زمان الناخزر من شي بدل بعودي فرفايز وولدي دويل زمان الناخزر من شي بدل بعودي فرفايز وولدي دويل حق لغصنا جوميك سوسيو إنا كل نعمات يوضن سو من دين حق لغصنا جوميك سوسيو إنا كل نعمات يوضن سو من دين اتغاطت والزاجي ويت الحراك بابا ينو وعيولي زوى البوش مجاك اتغاطت والزاجي ويت الحراك بابا ينو عيون يزوى البوش مجال اتغاطط والزاجي ويت الحراك بابا ينو عيون يزوى البوش مجال اتغاطط والزاجي ويت الحراك بابا ينو عيون يزوى البوش مجال أضف لي زوال محضرة دي عزم اللحدة قدو غيلي عزم القرآن يعزم القرآن سمعنا أخضر من شي بدل بعودي فرفايز وولد دويل زماننا أخضر من شي بدل بعودي فرفايز وولد دويل يزوى ولد دويل يزوى ولد دويل شكرا شكرا شكرا لفرقة إزلوان من غردية ونتمنى لها هي أيضا كل التوفيق إن شاء الله. لا زالت الرحلة مستمرة ولكن قبل أن نضع نقطة النهاية لابد أيضا أن نتوقف مع فرقة أخرى من الفرق التي ستشارك معنا هذا الصباح

قل ربي وفق للعظائم أمتي وزين وزين وزين لها الأفعال والعزمات فقل ربي وفق وبعثت من بعد البلاد